الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام، وأذكر لكم أني قد ذكرت بعض الأحكام الفقهية المأخوذة من قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وأبتدئ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم بقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قوله للذين يؤلون من نسائهم، الإيلاء قسم الزوج على ترك وطء زوجته في قبولها، فإن كان لأكثر من أربعة أشهر كان محرما. وقد استدل الجمهور بهذه الآية على أن من حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة مال أو حج أو ظهار على ترك زوجته كمدة أربعة أشهر كان موليا، وعند أحمد في رواية: لا يكون موليا حتى يكون مقسما بالله عز وجل. وقول الجمهور أظهر بعموم الآية. وقد استدل الجمهور بهذه الآية ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يكون الزوج موليا من زوجته حتى يكون حلفه على ترك الوطء مدة أكثر من أربعة أشهر، خلافا لابن أبي ليلى وإسحاق. وفي الآية أن الإيلاء قد يقع على أكثر من زوجة بلفظ واحد، كما أن في الآية أن الإيلاء لا يكون إلا على الزوجات لقوله تعالى: من نسائهم، فلا إيلاء على المملوكات أو الأجنبيات. وفي الآية صحة الإيلاء من المطلقة الرجعية في مدة العدة كما قال الجماهير. في هذه الحال تبدأ مدة الإيلاء من وقت المراجعة، وجمهور على صحة الإيلاء قبل دخول الزوج بالمرأة لعموم الآية خلافا لعطاء. وبعموم الآية أيضا استدل على صحة الإيلاء من المجنونة والصغيرة والذمية. وإذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته في مكان معين لم يعد موليا عند الجمهور لإمكان جماعه لها في مكان آخر. وقد خصص الجمهور من هذه الآية الصبي والمجنون، قالوا: فلا يصح منهما إيلاء لرفع القلم عنهما، وكذلك العاجز عن الوطء بعجز غير مرجو الزوال، لأن المنع من الوطء في هذه الحال ليس من أجل اليمين وإنما من أجل العجز. وظاهر الآية صحة إيلاء الذمي، بحيث إذا أسلم لم ينقطع إيلاؤه، وبذلك قال الجمهور خلافا لمالك. واستدل الجمهور أيضا بالآية على صحة الإيلاء باللغة العربية وبغيرها لعموم الآية، كما استدل الشافعي وأحمد بالآية على أن مدة الإيلاء للمماليك أربعة أشهر كالأحرار، خلافا لمالك. وقال أبو حنيفة: العبرة بحال المرأة لا بحال الرجل. وقد استدل الجمهور بالآية على أن مضي المدة ليس طلاقا، بل بعد مضي المدة يوقف الزوج المولي فيؤمر إما بالفيئة أو الطلاق. وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة فقال: مضي المدة يعد طلاقا. وقد استدل بقراءة ابن مسعود: فإن فاءوا فيهن. وقال الجمهور: الفاء في هذه الآية فإن فاءوا للتعقيب، مما يشعر أن الفيئة تكون بعد الأربعة أشهر. ويدل للجمهور قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، ولو كان الطلاق يقع بمضي المدة لما كان هناك حاجة لعزم الطلاق. ومدة التربص تبدأ من اليمين لظاهر الآية، لأن ذلك هو الإيلاء، ف فليس اعتبارها من تقديم الدعوى ولا من حكم القاضي، ولا ينحل الإيلاء بالوطء المحرم كوطء الحائض أو المحرمة أو الصائمة عند أحمد خلافا للشافعي. ومن حلف على ترك الوطء 4 أشهر لم يكن موليا عند الجمهور للآية، وقال أبو حنيفة يعد موليا، وعند الجمهور لا يكون موليا إلا إذا حلف لمدة أكثر من 4 أشهر. والفيئة المذكورة في هذه الآية التي ينحل بها الإيلاء هي الجماع، وقد اتفق العلماء على ذلك. واستدل الحسن بالآية على أن من فاء لم تلزمه كفارة اليمين لعدم ذكرها في الآية، بينما قال الجماهير ومنهم الأئمة 4 بأنه تجب الكفارة على المولي لآية سورة المائدة. ومن عجز عن الجماع كفى أن يكون فيئه باللسان عند أبي حنيفة وأحمد، بينما قال سعيد بن جبير لا فيئة إلا بالجماع، وقال أبو ثور من كان كذلك فلا يوقف بعد 4 أشهر لعدم الانتفاع بفيئة اللسان، وقال بعض الشافعية الفيئة في هذه الحال تكون بتعهد الزوج بالجماع عند مقدرته عليه. والمجنون والمغمى عليه لا يطالبان بالفيئة لعدم صحة خطابهما وجوابهما. وفي الآية أن من آلى من زوجته وطلب منه الفيئة بعد 4 أشهر فلم يفعل فإنه يؤمر بالطلاق لظاهر الآية. فإذا امتنع المولي من الفيئة بعد مدة 4 أشهر وامتنع من الطلاق فإن القاضي يطلق عليه امرأته، وبذلك قال أحمد ومالك والشافعي. وورد عن الإمام الشافعي أنه قال بأن القاضي لا يملك إلا طلقة واحدة، وقال أحمد يملك القاضي 3 طلقات متى رأى أن ذلك هو الأصلح. وظاهر الآية أن المولي يكفيه طلقة واحدة ولا يجوز إجباره على أكثر من طلقة، وبه قال أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة يقع الطلاق بمضي المدة طلاقا بائنا. والإجبار للمولي على الطلاق حق للزوجة لا يفعل إلا بطلبها لأن الحق لها. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا لما سألنه من النفقة ما ليس عنده. ولا يلزم في الإيلاء الغضب ولا أن يكون قصد المولي الإضرار لعدم ذكر هذه الشروط في الآية. وقد استدل بعموم الآية على صحة إيلاء الذمي كما قال الجمهور خلافا لمالك. وإذا كفر الزوج عن يمينه سقط الإيلاء، ففي ذلك تقديم الكفارة على الحنث، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة في غير الإيلاء. والمراد بالأشهر في الآية الأشهر القمرية بالإجماع، فلا يصح ربط العدة بالأشهر الشمسية. وقد استدل بالآية على أن ترك الوطء للزوجة لا يعد إيلاء لعدم وجود اليمين بترك الوطء، فإن كان ترك الوطء لعذر كمرض أو غيبة لم تضرب للزوج مدة بالاتفاق، وإن ترك الوطء مضرا بها فقيل يعامل معاملة المولي، وهذا مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي لا تضرب له مدة، كما استدل بالآية على وجوب وطء الزوج لزوجته 4 أشهر إذا كان الزوج قادرا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور